قد شاءبتهم في الظلام تبددا وأطل شمسا فالضياء تجددا والقلب أعلن حبه لمحمد الله أكبر ما أعز محمدا الله أكبر ما أعز محمدا قد شاءبتهم في الظلام تبددا وأطل شمسا فالضياء تجددا والقلب أعلن حبه لمحمد الله أكبر ما أعز محمدا الله أكبر ما أعز محمدا لو ألتقيه لأصبحت أفراحي تشفي الجروح فما ذكرت جراحي أطلق بمدح الهاشمي سراحي لتطير روحي فوق طيبة في المدى لو ألتقيه لأصبحت أفراحي تشفي الجروح فما ذكرت جراحي أطلق بمدح الهاشمي وعسى هناك تنال ما ترضاه يا مادح الهادي غدا تلقاه وعسى هناك تنال ما ترضاه أنت المحب لمن أحب وصدى نشيدك في البطاح ترددا الله أكبر ما أعز محمدا نادى المنادي لم نجد كالهادي هذا الحبيب فمن له أمجادي لو زرته في موعد الميلاد لن أمسك الدمعة في أرض الهدى هذا المنادي لم نجد كالهادي هذا الحبيب فمن له أمجادي لو زرته في موعد الميلاد لن أمسك الدمعة في أرض الهدى بمدحه القرآن وأحبه وأجله الرحمن إن كان فاض بمدحه القرآن وأحبه وأجله الرحمن ماذا يقول بمدحه الإنسان ماذا بمدحه الإنسان كل المديح مقصر مهما بدا الله أكبر ما أعز محمدا قد جاء بدرا فالظلام تبددا وأطل شمسا فالضياء تجددا والقلب أعلن حبه لمحمد الله أكبر ما أعز محمدا الله أكبر ما أعز محمدا قد جاء بدرا فالظلام تبددا وأطل شمسا فالضياء تجددا والقلب أعلن حبه لمحمد الله أكبر ما